الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وأما قوله أنه زاد الأذان الثاني يوم الجمعة وهو بدعة فصار سنة إلى الآن فجرى. هذا كلام يعني هذا الرافضي في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه زاد الأذان الثاني يعني يوم الجمعة وأن هذا بدعة. نعم. فالجواب أن علي رضي الله عنه كان ممن يوافق على ذلك في حياة عثمان. يا وش قال أولا رد على هذا الرافضي أن علي الذي يرون فيه العصمة يقول كان علي كان موافق على هذا الأذان في حياة عثمان ولم ينكر. هذه أول. نعم. في حياة عثمان وبعد مقتله. وبعد مقتله. وبعد مقتل عثمان كذلك كان موافق على هذا الأذان ولذلك هذا السائل. نعم. ولهذا لما صار خليفة لم يأمر بنزاع في هذا الأذان. نعم. صار خليفة وبقي هذا الأذان. فإن كان ينكر هذا الأذان على عثمان فينبغي ينكر على علي بن أبي طالب أنه أقره في حياة عثمان ثم بقي كذلك في خلافه. نعم. كما أمر بما أنكره من ولاية طائفة من عمال عثمان. بالأمر بعزل معاوية وحيه. نعم. يعني فلو كان ينكر الأذان كان أزاله. فإن في أشياء مما صنع عثمان أزالها علي بن أبي طالب. كتولية بعض الولاة فإن علي بن أبي طالب يعني بعض الولاة التي ولهم عثمان أزالها. فلو كان علي يرى أن هذا الأمر منكر اللي هو الأذان كان يعني بدله ورفعه. نعم. ومعلوم أن إبطال هذه البدعة كان أهون عليه من عزل أولئك ومقاتلتهم. صحيح. يعني لو كانت هذه عنده بدعة فليأهون من عزل مثل معاوية وغيره، لأن عزل معاوية وغيره تكلف قتال وحق. نعم. ومقاتلتهم التي عجز عنها. نعم. وكان على إزالة هذه البدعة من الكوفة ونحوها من أعماله أقدر منه على إزالة هذه. نعم. ولو أزال ذلك لعلمه الناس ونقمه. صح. فإن قيل كان الناس لا يوافقونه على إزالتها، قيل فهذا دليل على أن الناس وافقوا عثمان على استحبابها واستحسانها. نعم. حتى الذين قاتلوا مع علي كعمار وسهيل بن حنين وغيرهما من السابقين أولا. صح. سهيل بن حنين. حنيف. نعم. حنيف. نعم. وإنما من السابقين الأول. نعم. وإلا فهؤلاء الذين هم أكابر الصحابة لو أنكروا ذلك لم يخالفهم بينهم. نعم. وأن قدر أن في الصحابة من كان ينكر هذا ومنهم من لا ينكره كان ذلك من مسائل الاجتهاد. نعم. لو قدر يعني في بعض الناس أنكروا بعض الناس فوافقوا يصبح من مسائل الاجتهاد. نعم. ولم يكن هذا مما يعاد به عثمان. رضي الله تعالى عنه. نعم. وقول القائل هي بدعة إن أراد بذلك أنه لم يكن يفعل قبل ذلك فكذلك قتال أهل القبلة بدعة. نعم. قتال أهل القبلة بدعة. يعني وعلي رضي الله تعالى عنه قاتل أهل القبلة. يعني شيء ما فعل قبل هذا، فهو أول من بدأ قتال يعني المسلمين الذين رآهم أنهم قد انحرفوا كما قتل في الجمل وفي صفين. فليست هذه يعني على يعني مو كل امر يعني يبدا فيه يكون بدعة. فالذي فعله عثمان من الاذان هذا يعني ليس بدعة من هذا النحو فله اصل. كذلك الذي فعله علي بن ابي طالب يعني لما يحكم بانه بدعة والحال انه حق. نعم. فانه لم يعرف ان اماما قاتل اهل القبلة قبل علي. صح. ما عرف ان امام لا ابو بكر ولا يعني عمر ولا عثمان احد قاتل اهل القبله قبل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. واين قتال اهل القبله من الاذان؟ صحيح. نعم. فيقيل بل البدع ما فعل بغير دليل شرعي قيل لهم فمن اين لكم ان عثمان فعل هذا بغير دليل شرعي؟ نعم. وأن علي قاتل أهل القبلة بدليل شرعي. نعم. وأيضا فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحدث في خلافته العيد الثاني من جعفر. نعم. فإن السنة المعروفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنه لا يصلى في المصر أو في مصر إلا جمعة واحدة. نعم. ولا يصلى يوم النحر والفطر إلا عيد واحد. نعم. والجمعة كانوا يصلونها في المسجد والعيد يصلونها في الصحراء. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وعرفة قبل الصلاة. نعم. وفي العيد بعد الصلاة، واختلف عنه في الاستسقاء. نعم. فلما كان على عهد علي قيل له إن بالبلد ضعفاء لا يستطيعون الخروج إلى المصلى، فاستحلف عليهم رجلا صلى بالناس في المسجد. نعم. قيل أنه صلى ركعتين بتكبير، وقيل بل صلى أربعا بلا تكبير. كويس طيب. وكان يعني يخرج الناس لهذه، قيل في بعض الناس ما تقدر تخرج لهذه، فعمل له خيمة أصبح صلاتين. فهذا نوع من البدع يعني ولكنها هي فيها يعني مصلحة شرعية. فلما لا ينكر على هذا ينكر على عثمان؟ هذا كلام يا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في ردي على هذا الرافضي. نعم. وأيضا فإن ابن عباس رضي الله عنه أطلق في خلافة علي في البصرة، ولم يروى عن علي أنه أنكر الحديث. نعم. وما فعله عثمان من النداء الأول اتفق عليه الناس بعد. نعم. أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. كلهم. اتفقوا على أنه يعني كلهم جمعة أذانية. نعم. كما اتفقوا على ما سنه أيضا عمر رضي الله عنه من جمع الناس في رمضان على إمام واحد. نعم. في التراويح. نعم صلاة القيام. نعم. وأما ما سنه علي من إقامة عيدين فتنازع العلماء فيه وفي جمعة. نعم. ثم من العدل يعني هذه الأمور التي قيل أن عثمان أحدثها وعمر أحدثها اتفق الناس عليها، لكن ما اجتهد في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من العيدين لم يتفق عليها الناس، ولم كثير من يعني أهل العلم والمذاهب ينكرون هذا، ينكرون أن يقام عيدين يعني صلاة عيدين في مصر الواحد. نعم. ثم من العجب أن الرافضة تنكر شيئا فعله عثمان بمشهد من الأنصار والمهاجرين. نعم. ولم ينكروه علي. ولم ينكروه على علي. نعم. نعم. واتبعه المسلمون كلهم عليه في أذان الجمعة. نعم. وهم قد زادوا في الأذان شعارا لم يكن يعرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا نقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بالأذان. نعم. وهو قولهم حي على خير العهد. نعم. يعني هذا أمر ما نقل قصد لا في حياة الرسول ولا بعده، وقد زادوا هذا في الأذان. وهم ينكرون يعني الأذان الثاني على عثمان، وهذا أمر اتفق عليه الصحابة و يعني المهاجرون والأنصار جميعا، وهم سلوا هذا وساروا فيه. نعم. وغاية ما ينقل إن صح النقل أن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما كان يقول ذلك أحيانا على سبيل التوكيد. نعم. كما كان بعضهم يقول بين النداءين حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. وهذا يسمى نداء المرأة. نعم. وبعضهم يسميه التفويض، رخص به بعضهم. نعم. وكرهه أكثر العلماء. نعم. وروى عن عمر وابنه وغيرهما كراهة ذلك أو كراهة ذلك. نعم. ونحن نعلم بالاضطرار أن الأذان الذي كان يؤذنه بلال وابن أم مكتوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأبو محذورة بمكة وسعد القرض في قباء لم يكن فيه هذا الشعار الظاهر. نعم. لو حي على خير العالم. ولو كان فيه لنقله المسلمون ولم يهملوا. نعم. كما نقلوا ما هو أيسر. نعم. فلما لم يكن في الذين نقلوا الأذان من ذكر هذه الزيادة علم أنها بدعة باطلة. نعم. وهؤلاء الأربعة كانوا يؤذنون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومنه تعلموا الأذان. نعم. كانوا يؤذنون في أفضل المساجد، مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد قباء. نعم. وأذانهم متواتر عند العامة والخاصة. نعم. ومعلوم أن نقل المسلمين للأذان أعظم من نقلهم إعراب آية. نعم. كقولهم وأرجو لكم ونحو ذلك. نعم. أرجو لكم وأرجو لكم. نعم. ولا شيء أشهر فيه نعم. ولا شيء أشهر في شعائر الإسلام من الأذان. نعم. فنقله أعظم من نقل سائر شعائر الإسلام. نعم. وأن قيل فقد اختلف في صفته قيل بل كل ما ثبت به النقل فهو صحيح سنة. ولا ريب أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة الأذان وفيه التنبيه والإقامة مثنات كالأذان. ولا ريب أن بلال أمر أن يشفع الأذان أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نعم. ولم يكن في أذانه تسجيل. نعم. فنقل إفراد الإقامة صحيح بلا غير. نعم. ونقل تثنيتها صحيح بلا غير. نعم. وأهل العلم بالحديث يصححون هذا وهذا. نعم. وهذا مثل أنواع التشهدات المنقولات. لكن اشتهر بالحجاج آخر. إفراد الإقامة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم بلالة. وأما التبجيل فهو يقال سفر. وبعض الناس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه لأبي محذورة ليثبت الإيمان في قلبه لا أنه من الأذان. فقد اتفقوا على أنه لقنه أبا محذورة. فلم يبقى بين الناس خلاف في نقل الأذان المعروف. نعم. لا خفر إن شاء الله.